أنا مهما حصل أنا هفضل أغني وأرنم برضو هفضل أصلي. أنا مهما حصل لي عمري ما أتأثر ولا يبقى عدو الخير شمتان، أنا لسه سلام الله بيوصل لي. هتبارك أنا وعدوي هيتحسر، أنا واحد لكن زي ما كون اتنين مع بعض. أنا قلبي مكانه السما مع إني بعيش على الأرض. الدنيا بتضرب تقلب وأنا فيها ومش فيها مرتاح البال، والله بيطمن قلبي بجد. أنا واحد لكن زي ما كون اتنين مع بعض، أنا قلبي مكانه.